أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا رافع لما خفضت ولا خافض لما رفعت، ولا ضال لمن هديت ولا هادي لمن أضللت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك وباقيا مع بقائك، حمدا لا منتهى له دون علمك ولا منتهى له دون مشيئتك، ولا أجر لقائله سوى رضاك والنظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم. وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأحبابه وأزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أفضل الصلوات وأتم التسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة توصلنا إليه وتجمعنا عليه وتمتعنا برؤيته وتقربنا من حضرته. اللهم اجمعنا معه في أعلى مقام، وارزقنا في جواره حسن الختام. وصلنا بفضل الله إلى الحديث الثالث عشر في الأربعين النووية، نفعنا الله وإياكم بأحكامها وأسرارها وأنوارها. الحديث يحفظه كثير من المسلمين، ومن يعمل به فهو قليل، ونسأل الله أن نكون من القليل الذين يعملون بهذا الحديث الشريف. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن ليس النفي للإيمان، لأن الإيمان أصله التصديق، أما النفي هنا لكمال الإيمان. بمعنى الحديث: لا يكتمل إيمان العبد إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه، هل المراد أخوه المسلم أم أخوه في الإنسانية؟ كثير من أهل العلم بين أن معنى الحديث لأخيه المسلم، وأنا أرى أن الدائرة أوسع، لأن النبي لم يحدد، فعلى المسلم أن يحب الخير لجميع الإنسانية كما يحبه لنفسه. فإذا قال قائل: وإن كان الإنسان كافر نحب له الهداية والدخول في الإسلام، كما علمنا النبي العدنان: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وكيف وأنه تأثر لعدم دخول الكافر في الإسلام والإيمان، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. حتى وصل الأمر إلى أنه تألم وتحسر، فنزل القرآن يقول: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. بدائرة الحديث واسعة، نتمنى لغير المسلم أن يمن الله عليه بالإسلام، فنحن لا نفرح بأن يصل أحد إلى النار، وإنما هدف الإسلام أن يأخذ بأيدي الناس إلى طريق الجنة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. الأخوة في الله منحة قدسية وإشارة ربانية ونعمة إلهية يقذفها في قلب المخلصين من عباده والأصفياء من أوليائه والمتقين من خلقه. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. سبحان الله، منحة عظيمة من الله جل وعلا، حتى جعلها الله في كتابه صفة ملازمة للإيمان. فلا إيمان بلا أخوة، ولا أخوة بلا إيمان. وإذا وجدت الأخوة بلا إيمان فهي تقوم على المنافع والمصالح، أما الأخوة الإيمانية صفة ملازمة لكل مؤمن ومؤمنة. قال الله في الحجرات: إنما المؤمنون إخوة. لو تأملنا هذه الآية ونظرنا إلى حالنا لعلمنا كيف ضعف الإيمان في قلوبنا. إنما المؤمنون إخوة، فالأخوة في الله صفة ملازمة للإيمان، وهي سر من أسرار الله عقدها الله بيده، ولا يستطيع أن يحلها أو يفكها إلا الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فسر الأخوة عقد بيد الله سبحانه، كما قال: ولكن الله ألف بينهم. ولو طبق هذا الحديث لرأينا خيرا في الدنيا والآخرة، فمن فضائل وثمرات الأخوة في الله: أولا، إن وجوههم لنور. كل من تآخى في الله وتحاب في الله يبعثون يوم القيامة وعلى وجوههم النور. اللهم اجعلنا منهم يا رب. هذا الجمع الطيب الذي جاء كل منهم من كل مكان وفج، الترابط الذي بيننا الآن لأجل الله عز وجل، لا لأجل نسب ولا أموال ولا تجارة ولا قرابة ولا عصبية، وإنما كما قال خير البرية: ورجلان تحابا في الله فاجتمعا عليه وتفرقا عليه. جاء في الحديث: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله تعالى. فقالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: قوم تحابوا بروح الله. قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ سيد الناس قول الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. لو طبقت هذا الحديث أن تحب لأخيك المسلم ما تحبه ليه؟ لنفسك. نحن في زمان لا يسلم المسلم من أذى أخيه، نحن في زمان فسدت القلوب بالغل والكراهية، كيف نطبق هذا الحديث؟ وكأن الله أراد أن يحفظه الجميع ليكون حجة عليهم يوم القيامة. أول فائدة لتطبيق الحديث: محبة الخير للناس كما تحبه ليه؟ لنفسك. إن وجوههم لنور. ثانيا: مغفور الذنوب. من أحب الخير لأخيه كما يحب لنفسه غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلم بأخيه المسلم فأخذ بيده تحاتت ذنوبهما كما تحات الورقة من الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف، وإلا غفرت ذنوبهما وإن كانت مثل زبد البحر. تخيل هذا اللقاء بينك وبين أخيك الذي يتصف بسلامة القلوب وصفاء النفوس ومحبة الخير، أدى إلى مغفرة الذنوب والأوزار. يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: المتحابون في الله على كراسي من ياقوت حول العرش. فاللهم اجمعنا واجعلنا منهم يا رب. ثالثا: الذي يحب الخير لأخيه المسلم كما يحب لنفسه في ظل الله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. جاء في الحديث قال الله تعالى: المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وفي حديث السبعة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله فاجتمعا عليه وتفرقا عليه. رابعا: إذا أحببت الخير لأخيك أنت في كنف المحبة الإلهية، ومن كان في كنف المحبة الإلهية فالله لا يلقي حبيبه في النار أبدا. جاء في الحديث: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. يعني وجبت محبتي، دخلوا في كنف المحبة الإلهية، حققوا أسمى الأماني وأعظم الأهداف، الوصول إلى محبة الله عز وجل. وروى مسلم في صحيحه أن رجلا ذهب ليزور أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله إليه ملكا على مدرجته، يعني على بداية طريقه، وقال له إلى أين؟ قال أزور أخا لي في هذه القرية. قال هل من نعمة تربها عليه؟ في مصالح، فيه أموال، فيه شراكة، فيه تجارة، فيه قرابة. قال غير أني أحبه في الله. قال أبشر فإني رسول الله إليك، إن الله قد أحبك كما أحببته. يبقى هذا الحديث يجعلك في كنف المحبة الإلهية. خامسا، لو طبقت هذا الحديث وصلت إلى رضوان الله والجنة، لأن من صفات أهل الجنة إخوانا على سرر متقابلين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. من صفات أهل الجنة أخوة، أخوة، كما قال الله جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه منادي أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. سادسا، لو طبقت هذا الحديث لتذوقت حلاوة الإيمان. تتعجب من زمان يصطف فيه المسلمون في صفوف الصلاة ولا يتذوقون لها حلاوة ولا للإيمان الذي في قلوبهم بسبب ما يحملون في صدورهم وبسبب البعد عن تطبيق هذا الحديث. لقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف به في النار. حديث حفظناه وضاع التطبيق عند الكثير، فصارت الخلافات والكراهيات والأحقاد والخصومات هي السمة السائدة لمسلمي هذا العصر، إلا من رحم ربي. ليه؟ ده الحديث يجلب لك كل هذه الفضائل: إن وجوههم لنور مغفور الذنوب في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، في كنف المحبة الإلهية، في رضوان الله والجنة، تتذوق حلاوة الإيمان. هذه هي حقيقة الأخوة وفضائلها. فما هي حقوق الأخوة؟ ستتعجب معي في هذا الكلام الذي أصبح لا أريد أن أقول لا وجود له، قد يكون موجودا ولكن بندرة جعلتنا لا نراه. أنا تعجبت من آية قرأتها في القرآن وهو يصف أهل الإيمان في قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فين أذلة على المؤمنين؟ أين تذلل المؤمن لأخيه المؤمن؟ هل التذلل لعروقه أو عظامه أو لمنصبه أو لماله، أم أن التذلل للإيمان الذي في قلبه؟ التذلل ده معناه هي التواضع، الرحمة، لين الجانب، خفض الجناح. لقد قال الله لنبيه: واخفض جناحك للمؤمنين. أمر أمر به الرسول، فما بالنا نحن؟ تعالى المسلم على أخيه وقسى قلبه عليه واحتكر سلعته ليزيد في ماله وصعب عليه الحياة، وإن كان في منصب آذاه وتكبر عليه وربما أدى إلى شقائه، كيف سنقول لله يوم القيامة وقد قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين؟ رحم الله أحد الصالحين حينما قال: نحن ملوك بهذه العقيدة عبيد لها. نحن إيه؟ ملوك بهذه العقيدة عبيد لها. يعني هذه العقيدة التي جعلتك من ملوك الجنة جعلتك تتذلل لمن وحد الله. اوعى تفهم تتذلل بالمعنى العامي، ان انت تنكسر او ينكسر خاطرك امام، انما تتواضع، تخفض له الجناح، يشعر اخوك بانك رحمة عليه. اصبح في زماننا لا يأمن الجار جاره، ولا الاخ اخاه، ولا القريب قريبة. يعني افضل الناس في هذا الزمان هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، مش يحب الخير، ده احنا بس نسلم من اذاه ومن ايه ومن شره. فالاخوة ديت لها حقوق. لاخيك عليك حق في مالك. العلماء والامام الغزالي في الاحياء وغيره قالوا ان الحقوق على ثلاث مراتب، مراتب ثلاثة. ادنى مرتبة ان تقضي حاجته من فضل مالك، انت معك مال زائد وهو محتاج، يبقى من كان عنده فضل مال فليعد به على من لا ايه مال عنده. ربما تكون هذه موجودة، يعني هناك الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، اللي معاه فضل مال بيجود به على الضعفاء الفقراء، يطلع زكاة ماله، طلع صدقات. المرتبة الثانية لو عايز تعلى، أن تعطيه شطر مالك. فين دي دلوقتي؟ يمكن هل آخر مرة حصلت بين المهاجرين والأنصار بصورة عامة، أو في حالات فردية في التابعين والصالحين؟ يا أخي كان الأنصاري يقول للمهاجري: هذا مالي، نقتسمه نصفين، هذا بيت وهذا بيت، اختر ما تشاء، زوج وزوج، اختر ما تشاء. الامر ده احنا بنقوله دلوقتي في زمن واحنا كأننا بننظر الى شيء خيالي. المرتبة الثالثة ان تؤثره بمالك على نفسك. شوف الحاجة الاعلى بقى، انت محتاج المال وهو محتاج المال، الزمن بتاعنا بيقول غير كده، بقول لك القياس، القياس مش المال، القياس. حد عارف معنى القياس ولا نسينا؟ المال فرشة حصيرة، القياس اللي بيعوزه صاحبه يحرم على الايه، حرموه حتى على بيت ربنا. انما الراجل الانصاري لما النبي وقف وقال: من يضيف ضيف رسول الله؟ ما ترددش، ما سألش انا عندي ولا ما عنديش، انا رسول الله ضيف سيدنا النبي. البيت ده ذكر في الملأ الأعلى عشان العمل ده. فلما اصطحبه قالت زوجته ما عندي إلا قوت صبياني. فطلع ما فيش أكل لا له ولا لها، ليس له طعام وليس لها طعام، يدوبك الأكل يكفي الإيه. قال علليهم بشيء. والطفل إذا جاء ميعاد نومه لابد أن ينام حتى ولو كان إيه جائعا. فلما نام الأولاد والصغار قالت الطعام لا يكفيك ويكفيه. قال تظاهري بإصلاح السراج وأنا أتظاهر بأنني آكل إيه. ناس عندها إصرار على الوصول لدرجة معينة. فلما شبع الضيف وذهبوا إلى رسول الله في المسجد في الفجر قال ما صنعتما بضيفكما البارحة؟ لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. ونزل قول الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الدرجة دي يعني هنقول فين دلوقتي. لكن أنا برضو ألتمس العذر، فنحن في زمان قل فيه الورع بل مات فيه، ورحلت التقوى من قلوب الكثير، وتفشى الكذب واختفى الصدق. فاحنا لو طبقنا مثلا ما قاله علي بن الحسين رضي الله عنهما وصلى الله على جدهما حينما قال لرجل أيدخل أحدكم يده في كم أخيه وكيسه فيأخذ ما يحتاج من ماله بغير إذنه؟ قال لا. قال لستم بإخوان، تناس زملاء، ناس تعرفوا بعض، إنما الأخوة. بس لو طبقنا الكلام ده النهاردة في زمن انعدم فيه الصدق، ده انت لو فتحت كيسك مش هتلاقي فيه حاجة من ولادك نفسه. فخلي بالك يعني برضو احنا بنلتمس، احنا في زمن غير الزمن. لكن اذا وجدت فرصة لان تصل الى هذا الكمال فلا مانع. يقول ابو سليمان الداراني اني لألقم اخي اللقمة في فيه واجد حلاوتها في حلقي. بيديله اللقمة ياكلها وهو اللي يحس به بقى. شوف الأخوة، شوف حق الأخ في المال. لأخيك عليك حق في نفسك في جسدك على ثلاث مراتب أيضا: أن تقضي حاجته في فضل وقتك، عندك وقت متسع من الوقت تستثمره في قضاء حوائج الإخوان، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في إيه؟ في حاجته. المرتبة الأعلى اللي هي الوسط: أن ترد عنه كل ما يؤذيه بشرط ألا يصيبك مكروه. الأذى اللي هيقرب من أخوك المسلم ابعده. إنما احنا دلوقتي الإمام بتاعنا من يقول لك احنا احسن من البلد الفلاني، احنا احسن من اللي بيجرى هنا وهنا. انت احسن من ايه؟ هو انت مش هتنسئل عن حقوق الاخوة؟ هو انت لما تشوف مسلمين يقتلوا او يعذبوا او يفعل بهم كذا وكذا انت فرحان ان انت احسن منهم؟ ده انت حتى بخلت بالدعاء ايه بالدعاء لهم. مين اللي قالك تقول الكلام ده؟ في مسلم يقول انا احسن من كذا، يشعر ان اخاه في بلاء وفرحان ان هو احسن منه، ده المفروض يتألم لألمه ويفرح لفرحه ويغضب لغضبه. الرجل بيقول اجد حلاوتها في ايه؟ في حلقي. وانت المرارة دي ما وصلتش للحلق وانت ترى ما يفعل بالمسلمين، امر عجيب. مرتبة الوسطى: تدفع عنه الأذى بشرط ألا يصيبك مكروه. المرتبة الأعلى أن تؤثر حاجته على حاجتك. سبحان الله، لو مصلحة هيقضيه، لكن قال لك لا، مصلحة أخي إيه أولى. ده الإيثار بقى، دايما الإيثار يجي في المرتبة الإيه الأعلى. لأخيك عليك حق في لسانك. لما ربنا يسألك عن حق أخيك المسلم في لسانك، وإحنا عشنا ومتنا وما نعرفش إيه الحودي، برضو على ثلاث إيه مراتب. الأدنى أن تصمت عن كل ما يكره، كل اللي بيكرهه ما تقولوش. طب احنا نطبق دي بس، نطبق دي بس، أن تصمت عن كل ما يكره. طب عايزين نعلى شوية، أن تذكره بما يحب أن يستمع إليه. تذكره بالكلام اللي هو إيه يحب يسمعه منك. تقدر تقول لي التالتة الأعلى بقى إيه؟ إيه التالتة بقى؟ ده احنا لسه ما وصلناش لا للأولى ولا للإيه، ده احنا بس عايزين نكف اللسان عنه، عايزين نصمت عن كل ما يكره. إنما ده الناس بتأذي بعضها باللسان أذى، خلي بالك، عايزين نكف عن كل ما يكره. طب ننقل، نذكره بما يحب. طب اعلى، الدعاء له حيا وميتا. شوف الجمال في الإسلام، الدعاء له ايه حيا وميتا. الحق ده مسطر في سورة الحشر، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، حتى اللي ما نعرفوش طالما مؤمن انا بدعيه، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رحمة الله لا تنال إلا من أحب لأخيه ما يحبه لنفسه. لأخيك عليك حق في قلبك، في القلب. لو انا بسألك تقول لي ايه الحق ده، تقول احبه. طيب وفين علامات الحب؟ حقوق الاخ عليك في القلب هلخصها لك في كلمتين: العفو والصفح. العفو ليه والصفح، وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فين الحقوق بقى النهاردة؟ لو طبقنا الحقوق دي وطلع المسلم له حق في مالك، يبقى فيه مسلم بيأكل ورق شجر في الصومال وبتاع الخليج، الأكل اللي بيترمي منه يكفي أهل الصومال؟ فين حقوق الأخوة في المال والنفس والقلب واللسان؟ أنا بقول للحضراتكم هذا الحديث لو فعل وطبق وتحول من المنهج النظري إلى المنهج العملي حتتحقق الوحدة الإسلامية بالصورة التي يريدها الله. الوحدة الإسلامية هيبقى كل الأمة على قلب رجل إيه واحد، تلاقي يشوف الخير من كل ناحية. إخ ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الروابط في سورة التوبة ماذا قال؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، ثلاثة دول رابطة الجنس والنسب، أبوك أخوك ابنك، دي الرابطة القوية. طب فين رابطة المصاهرة وأزواجكم؟ طب فين القومية وعشيرتكم؟ طب فين الوطنية والأرض ومساكن ترضونها؟ أنا ما بجيبش الآية بالترتيب، انا بجيب لك الاشارات اللي في الآية. طب فين رابطة العقيدة؟ احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أقوى رابطة هي رابطة العقيدة، أقوى رابطة هي رابطة الأخوة الإيمانية، أقوى رابطة هي التي يصنعها الإيمان. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ما تسيبش الخلافات تأكل في جسم الأمة، لأن الخلافات لو دبت وتسللت إلى جسد الأمة حيأكلها القاصي والداني. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال إنكم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. ليه؟ مفيش أخوة، مفيش ترابط، مفيش رابطة العقيدة اللي بتجمعنا. احنا عادنا نقول ان احنا احسن من ايه؟ من غيرنا. احنا احسن من المكان الفلاني، احنا احسن من العلاني. احسن ايه؟ احسن ايه؟ انت بتدور على ايه؟ على متع زائلة؟ فين رابطة الدين والعقيدة؟ خلي بالك، فاتقوا الله واصلحوا بين اخويكم عشان الخلاف ما يكلش في القوة بتاعتنا. قالوا او من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال انكم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من صدور اعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. خلاص تبقى انت تقعد تقول انا احنا احسن من غيرنا، عايشين ومبسوطين. كيف تهنأ وأخوك في حزن؟ كيف تأمن وأخوك في خوف؟ يا أخي مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. كلام ده كلام ينقال في المساجد، إنما على أرض الواقع اللهم رد الأمة إلى هذا الكلام ردا جميلا. كمثل الجسد الواحد. أخوك ده عينك، أخوك ده سمعك، أخوك ده إيدك، أخوك ده كل عضو فيك. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسغر والحمى. ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فالحديث الثالث عشر ده لو طبق هتلاقي الأمة على قلب رجل واحد. هتلاقي الدولة الغنية بتساعد الدولة الضعيفة المديونة الفقيرة. هتلاقي اللي عنده ركاز بيطلع زكاته. الخير بيعم الجميع. منهج ربنا لم يأتي لإسعاد أفراد دون أفراد، وإنما لإسعاد كل من وحد الله عز وجل. خلي بالك في نهاية المطاف إذا طبقنا هذا الحديث تحققت الوحدة الإسلامية، مما يؤدي إلى انتشار الإسلام بصورة أسرع. انتشار الإسلام دلوقتي صور فردية، إنما لما نبقى على قلب رجل واحد بصورة أسرع وجماعية. اختبر حضرتك بعد ما شرحنا هذا الحديث، بينا حقيقة الأخوة وفضائل الأخوة وثمرات الأخوة وحقوق الأخوة. الحديث ده رغم انه هو لم يذكر الأمر صراحة إلا أنه حذر من مرض خطير. ما هو هذا المرض؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حذر من وراء حجاب من بين ثنايا السطور إلى مرض خطير لا يتصف به المسلم الذي يحب الخير للناس. حذر من الحسد، لأن الذي يضاد الحديث هو الحسد. فالحسد تمني زوال النعمة، يعني يحب الشر للناس. أما الحديث يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللهم أعنا ووفقنا للعمل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وختاما كما طلب مني نصلي عليه بالصيغة التي ذكرناها في الدرس السابق، قولوا من ورائي: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق. وعلى آله وصحبه وسلم: منذ أن خلقت الدنيا إلى يوم التلاق، واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا. الحاج يسري، الحاج يسري ابن مقدم في الجيش مصاب. والله العظيم